قالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، ليس كما قال ابن عباس. أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ترجمة: باب من قلد القلائد بيده. وهذا الشاهد من الحديث للترجمة: ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يعني مباشرة العبادة لا شك أنه أفضل من التوكيل عليها، إلا لمن لا يقدر على ذلك. فمثلا الذبح، ذبح الهدي والأضاحي، السنة أن يتولاها الإنسان بيده. وذبح النبي ونحر النبي عليه الصلاة والسلام 63 بدنة من هديه بيده. أما من لا يستطيع الذبح أو لم يعتده وليست لديه القدرة، فلا مانع أن يوكل كحال كثير من المسلمين. بعض الناس لا يستطيع أن يذبح دجاجة، مثل هذا تقول له انحر بعير. بعضهم لا رأى خروج الدم من الذبيحة أغمي عليه، موجود هذا في الناس، والله المستعان. لا سيما مع حال الترف التي نعيشها، صاروا يخافون من أدنى شيء. في ناس إذا رأى نملة خرج من البيت فضلا عن ما هو أكبر منه. في ناس يخافون من كل ما يدب على الأرض سوى الإنسان. قيل لي إن فيه وسمي إن فلان يخرج من البيت إذا رأى نملة. أنا أعرف واحد فاتت الطيارة لأن في طريقه طلعت من البيت بارس. على كل حال، أحوال الناس وظروفهم ونفسياتهم لا شك أنها تأثرت في الأزمنة الأخيرة. وواحد من أنا أعرف من كبار طلاب العلم قطع صلاته، صليف قطع صلاته، والسبب أن في ثوبه سلك يتدلى ويمس ظهر قدمه يظنه حشرة. مثل هذه الأمور حال المسلم ينبغي أن تكون أصلب وأشد من هذا، ولا يلتفت لمثل هذه الأمور. فالذي يستطيع الذبح السنة أن يباشر بيده، والذي لا يستطيع وما كل الناس يكلفون بمثل هذا يوكل من يذبح. النبي عليه الصلاة والسلام نحر بقدر سني عمره 63 من البدن، ووكل الباقي إلى علي رضي الله عنه يذبحه. قلدها بيده، بهذا ترد عائشة رضي الله تعالى عنها على ابن عباس، وأنه إذا قلد لا يحرم عليه شيء مما أحله الله له. ثم بعث بها مع أبي، مع أبيها أبي بكر، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي، حتى نحر الهدي. حتى هذه الغاية ماذا تفيد؟ ها؟ البداية بالنحر ولا الانتهاء منه؟ فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حله الله له حتى نحر الهدي، حتى نحر الهدي. يعني بعد نحر الهدي اختلف الحكم؟ ها؟ نفس الحكم. طيب ما الذي تفيده هذه الغاية؟ أو أن هذا خبر، يعني من تتمة الخبر السابق أنه لا يحل له شيء حتى ينحر هديه. نعم، وهنا تقول لم يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه، يعني من تتمة الكلام الأول. إيه؟ قوله حتى ينحر هديه، زاد مسلم في روايته وقد بعثت بهديه وقد بعثت بهديه فاكتبي إلي بأمرك، تتمة الكلام كأن هذا من كلام زياد، كأنه من كلام زياد، بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك، يعني بما تحتاجينه. زاد الطحاوي من رواية ابن وهب عن مالك أو مري صاحب الهدي أو الذي معه الهدي، أي بما يصنع. هذا الذي بعثته بهدي قولوا زياد، مريه بما شئت. وجهي وجهي، ويحتمل أن يكون قال لها إن كان لك حاجة أو شيء من ذلك. يقولون في الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به، ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة، وفيه تعقب بعض العلماء على بعض. عائشة تعقبت ابن عباس وردوا الاجتهاد بالنص، وأن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام التأسي به حتى تثبت الخصوصية. نعم. باب تقليد الغنم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ف فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تقليد الغنم. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. إهداؤه البدن هذا أمر معروف ومشهور ومستفيض، والذي حصل في حجته، وفي حجته ضحى عن نسائه الغنم البقر، وهنا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قال حدثنا أبو النعمان بن الفضل عارم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. وهذا فيه معنى ما تقدم في الباب السابق. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر حاء وحدثنا الأصل يكون هنا حاء عندك أنت حاء ها وحدثنا محمد بن كثير الأصل هنا اللي حاء التحويل وتكثر في صحيح مسلم وهي قليلة في صحيح البخاري توجد وأحيانا وجودها في صحيح البخاري لا تفيد شيئا لأنه هنا بدأ من أول الإسناد ومسلم يبدأ من نقطة الالتقاء لاختصار الإسناد. وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور بعضهم يقول أن هذه ليست حاء هذه خاء وهي رمز البخاري وأن الإسناد رجع إليه ها؟ وما يفيد شيء حتى لو كانت حاء ما تفيد لأن الإسناد كامل ساقه كاملا وين؟ يعني أن الإسناد هو ما اكتمل الأول ثم رجع من أوله إيه؟ وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. يفتل القلائد لتعلق وتربط في شعر الغنم ولا تشعر الغنم لأنها لا تطيق ذلك يشق عليها، وأيضا يكون الشق والدم مغمورا في شعرها فلا يفيد بخلاف الإبل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم. قال ابن المنذر بعض العلماء ينازع في تقليد الغنم. لماذا؟ لأنه يحملها وهي لا تطيق التحميل وليست للتحميل. لكن إذا كان شيء يربط خفيف ما يضر. قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليده، تقليد الغنم. زاد غيره: وكأنهم لم يبلغهم الحديث، ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن التقليد، وهي حجة ضعيفة، لأن المقصود من التقليد العلامة، وقد اتفقوا على أنها لا تشعر لأنها تضعف عنه فتقلد بما لا يضعفها، بما تطيقه يعني ولا يشق عليها. والحنفية في الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي، فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى. وقال ابن عبد البر: احتج من لم يرى بإهداء الغنم بأنه صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة ولم يهدي فيها غنما، انتهى. وما أدري ما وجه الحجة منه، لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها وأقام بالمدينة، أرسل بها وأقام، وكان ذلك قبل حجته قطعا، بعث بها مع أبي لعلها في السنة التاسعة في الحجة التي حج بها أبو بكر بالناس. وكان ذلك قبل حجته قطعا، فلا تعارض بين الفعل والترك، لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز. ثم من الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن له في هداياه في حجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك؟ ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهم، قالوا: رأينا الغنم تقدم مقلدة. ولابن أبي شيبة عن ابن عباس النحو، والمراد بذلك الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها. اقرأ. باب القلائد من العهن. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي. باب القلائد من العهن، يعني من الصوف، وبعضهم يخصه بالمصبوغ. على كل حال هو العهن، وتكون الجبال كالعهن كالصوف، على صلابتها تكون كالصوف. لا إله إلا الله. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي، يعني من الصوف، أو خصه بعضهم بالمصبوغ، الصوف المصبوغ. يقول: وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض قوال، وهو منقول عن ربيعة ومالك. قال ابن التين: لعله أراد أنه الأولى مع القول بجواز كونها من الصوف. اختار أن تكون من نبات الأرض؟ على كل حال الحديث في البخاري ودلالته صريحة وواضحة، وعلى فلا إشكال في كونها من الصوف. نعم. باب تقليد النعل. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك أي يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب تقليد النعل، أن يقلد النعل على الهدي ليعرف أنه هدي، والنعل خفيف لا يشق حمله على الهدي سواء كان من الإبل أو البقر حتى الغنم، وقلدت من نعل ما ضرها. قال رحمه الله: حدثنا محمد، هو عند الأكثر ابن سلام أو سلام، وهو عند الأكثر غير منسوب. حدثنا محمد ما نسبه شبول يقول: كذا للأكثر غير منسوب، ولابن السكن محمد بن سلام، ولأبي ذر محمد هو ابن سلام. فيه هو نعم. ورجح أبو علي الجياني أنه ابن المثنى، لأن المصنف روى عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى حديثا غير هذا سيأتي قريبا، كونه روى عنه لا يعني أنه هو المقصود في هذا الحديث. وأيده غيره بأن الإسماعيلي وأبا نعيم في مستخرجيهما من أخرجاه في مستخرجيهما من رواية محمد بن المثنى، وليس ذلك بلازم، يعني كونه يروى عن هذا لا يمنع أن يروى عن غيره. يقول ابن حجر: والعمدة على ما قال ابن السكن فإنه حافظ. وعلى كل حال المهمل مثل هذا الذي لا يذكر نسبه فهو حيثما دار، لو ما وصلنا إلى نتيجة، حيثما دار فهو على ثقة، لأن شيوخ البخاري المحمدين كلهم ثقات، فإنما دار فهو على ثقة، مثل سفيان ومثل حماد. لو لم نصل إلى حقيقة الحال فالأمر سهل، يعني أينما دار فهو على ثقة. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى التميمي عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، معمر بن راشد ويحيى بن أبي كثير، عن عكرمة مولى بن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. وهذا هو الشاهد من الحديث. وإلا الأمر بالركوب تقدم. تابعه محمد بن بشار، يعني تابع محمدا شيخ البخاري، شيخه الآخر محمد بن بشار في روايته عن عبد الأعلى، وهذه متابعة يسمونها تامة. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي عن يحيى عن يكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن أبي هريرة عن يكرمة، شوف اللسان يسبق إلى الجادة، لأن يكرمة مولى بن عباس فاللسان يسبق إلى الجادة، فكون الجادة تختل فيروي من جرت عادته بالرواية عن شخص فيروي عن شخص آخر، مالك عن نافع عن ابن عمر، لو جاء طريق مالك عن نافع عن ابن عباس أيهما المرجح؟ لا ابن عباس، إيه؟ لأن اللسان يسبق، يمكن سبق اللسان مثل ما قلت أنا تو عن أكرم عن ابن عباس، قالوا المرجح خلاف الجادة، لأن الجادة يسبق إليها اللسان من لا شعور. هم حاطوا ولا متأكد؟ نعم. أحد أحد قال وهذا مبتدع يطعن في الصحابة، أعوذ بك. طيب زلت، وكان المقام هذا العالم الآخر يتحدث عن غزوة أحد أصلا، فأخطأ وذهب إلى غزوة، قال وهذا دلالة على أن الرجل يطعن في الصحابة، أعوذ بالله. إذا عرف له مواقف أخرى نعم واشتهر بذلك يقال مثل هذا، أما زلة اللسان لا يحاسب عليه. خلاف هذا مختلف مع هذا، حمل تحمل كلام ما لم يحتمل. ولذلك القاعدة التي نبه عليها أهل العلم: إذا روى على غير الجادة فهو الراجح، مثل ما قلت مالك عن نافع عن ابن عمر، لو روى مالك عن نافع عن ابن عباس كانت هذه الرواية أرجح، ومثله عن أكرم عن ابن عباس أو عن أبي هريرة كما هنا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. قال رحمه الله: باب الجلال للبدن. الجلال ما يوضع على ظهر الدابة ليقيها من الحر والبرد من كساء ونحوه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، يعني موضع قدر الحاجة، السنام الذي فيه الإشعار، الشق في سنام البعير المهداء، يشق من الجلال ليظهر السنام ويتبين الإشعار. وإذا نحرها نزع جلالها، إذا أراد أن ينحرها نزع جلالها لئلا يتلوث بالدم. وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها، يتصدق بالجلال

إذا أصنع كما صنع أشهدكم أني أوجبت عمره. حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، يعني إذا صددت عن العمرة مثله لو صددت عن الحج. ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة، وأهدى هديا مقلدا اشتراه، جمع بين الحج والعمرة صار قارنا، والسبب في كونه لم يتمتع أنه ساق الهدي، وأهدى هديا مقلدا. يقول حتى يقول حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفاء، ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، يعني حتى جاء يوم النحر لأنه ساق الهدي، فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة وبطوافه الأول والعمرة بطوافه الأول ورأى أن قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول، يقصد بذلك السعي. ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك شيء متعلق اللي هو الطواف اللي هو السعي، ولا إلى ما أشار إليه البخاري رحمه الله من الترجمة، من اشترى هديه من الطريق وقلدها. وين اللي وش تقصد؟ على الترجمة قال باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. ذلك يشير إلى اللي هو رأى عن قد طاف طوافه الحج والعمرة. إيه إنه اكتفى بسعي واحد. النبي ساق البدن معه من المدينة وعلي جاء من اليمن. يقول قوله في هذه الرواية عام حجة الحرورية، في رواية الكشميهني حج الحرورية في حج الحرورية أو حج الحرورية في عهد ابن الزبير مغاير لقوله في باب طواف القارن من رواية الليث عن نافع عام نزل الحجاج بابن الزبير، لأن حجة الحرورية كانت في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة 64، وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة. ونزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة 73، وذلك في آخر أيام ابن الزبير، فإما أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحج وأتباع حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق، وإما أن يحمل على تعدد القصة. قد ظهر من رواية أيوب عن نافع أن القائل لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله، كما تقدم في باب من اشترى الهدي من الطريق، وسيأتي في أول الإحصار مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. نعم. باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. قال رحمه الله تعالى باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن، لأن الرجل هو القائم على زوجته والمتولي شؤونها والمنفق عليها، ونفقاتها وتبعاتها كلها عليه. يلزم فيها النية وين؟ لأن هذا تدخل النيابة، تدخل النيابة. حتى بالنية النيابة. ها؟ النيابة حتى بالنية. من حج مع غيره وتكفل بحجه، تكفل بحجه ثم قام بجميع ما ينوبه، ما يحتاج. من ذلك النساء. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة. قعدة بفتح القاف عكس الحجة. لا نرى إلا الحج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، يعني يحل بعمرة، بعمرة، ويجعل حجه تمتع بعدما كان مفردا، ومن كان معه الهدي كان قارنا. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا، قائلة عائشة، فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. ما عندهم خبر، من غير علمهن ومن غير أمرهن، نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرته للقاسم ابن محمد، وتكون عائشة عمته، فقال: أتتك بالحديث على وجهه، يعني بحروفه من غير خلل، لا نقصان ولا زيادة ولا تقديم ولا تأخير، على وجهه. أن البقر، هل المراد عدد من البقر، كل واحدة بقرة، أو بقرة واحدة بينهن، شرك بينهن ببقرة؟ الروايات فيها نوع اختلاف. قال ابن بطال: أخذ بظاهره جماعة فأجازوا الاشتراك في الهدي والأضحية ولو حجة فيه، لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة. وأما رواية يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه بقرة واحدة، فقد قال إسماعيل القاضي: تفرد يونس بذلك وقد خالفه غيره. وأما رواية يونس

يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع خالد بن الحارث، إسحاق بن إبراهيم المعروف بالرهوي الإمام، سمع خالد بن الحارث، هذا يشكل على الاصطلاح، وهو أن ابن رهوي لا يكاد يروي إلا بأخبرنا، إلا بأخبرنا، وصيغة الإخبار إنما تنتج عن العرض، إذا قرأ صيغة الصيغة، صيغة حدثنا وسمعت عن طريق السماع، والإخبار عن طريق العرض لا عن طريق السماع، هذا الذي استقر عليه الجمهور، وإن كان البخاري لا يفرق بينهما. مسلم يفرق ويدقق بدقة، يفرق: حدثنا فلان وفلان وفلان، قال فلان حدثنا، وقال الآخران أخبرنا، أو العكس، فرق. هنا يقول: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق معروف أنه لا يكاد يحدث إلا بأخبرنا، ويميز به إذا كان مهملا، إذا قيل حدثنا إسحاق قال أخبرنا فلان، قيل هو ابن إبراهيم لأنه قال أخبرنا. هنا سمع خالد بن الحارث، يعني أنه سمع، أنه سمع، ومع ذلك الصيغة قد تتخلف أحيانا. نعم، معروف أن الإمام مالك لا يقرأ على أحد، لا يقرأ على أحد، وإنما يقرأ عليه، فمقتضى ذلك أن الصيغة تكون أخبرنا مالك، ما يقول حدثنا مالك على الاصطلاح، مع أنه وجد عن إسماعيل بن أبي أويس. وش يصير إسماعيل بن أبي أويس بالنسبة للمالك؟ ها يا أحمد، ما في احتمال، ما هو ابن أخته، ابن أخته، ها؟ قال حدثنا مالك، قال حدثنا مالك. وعلى كل حال القواعد الاصطلاحية قد لا تكون كلية، تكون غالبة، فلا يخطأ الرواة الثقات لأنهم خالفوا هذه الاصطلاحات، وإنما قد يخرج عن القاعدة الأغلبية. سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر، ومعروف ابن عمر ابن عبد الله بن عمر المكبر المصغر الثقة، عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينحر في المنحر ويقصد المكان الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بقوله: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم لئلا يشق على أمته. هذا من التوسعة، جزاء الله عن هذه الأمة وغيرها أجزل الجزاء. نحرتها هنا ومن كلها منحر، فانحروا في رحالكم. يقول ابن حجر: وهذا ظاهره أن نحره صلى الله عليه وسلم بذلك المكان وقع عن اتفاق، لا لشيء يتعلق بالنسك، ولكن ابن عمر كان شديد الاتباع، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من مزدلفة من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج، يبعث به مع الحجاج فيهم الحر والمملوك. فيهم الحر والمملوك. يقول الشارح: قوله فيهم الحر والمملوك معناه أنه لا يشترط بعث الهدي مع الأحرار دون الأرق. نعم. باب من نحر بيده. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة 2 كبشين أملحين أقرنين مختصرا. قال رحمه الله تعالى: من نحر هديه بيده. باب من نحر هديه بيده. قال رحمه الله: حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي ابو بكر المصري. قال رحمه الله: حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن ايوب بن ابي تميمه السختياني عن ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس وذكر الحديث قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما. المعروف أنه نحر 63 بيده قياما، وضحى بالمدينة 2 كبشين أملحين أقرنين. الحديث مختصر. يقول: هذه الترجمة ترجمة عندك ذي إيه؟ يقول ابن حجر: هذه الترجمة يقول ليست هذه الترجمة وحديثها عند أكثر الرواة، بل ثبت لأبي ذر ثبتت لأبي ذر عن المستملي وحده، وفي نسخة الصغاني بعد الترجمة ما نصه حديث سهل بن بكار عن وهيب فاكتفى بالإشارة من دون أن يسوقه. الآن نحر وضحى في آن واحد وفي وقت واحد، يعني في عام واحد نحر وضحى جمع بين الهدي والأضحية، أو يكون النحر هنا بالمدينة أيضا ما في سنة لم يحج فيها، لأنه معروف السنة التي ضحى فيها ما كان مقيما بالمدينة. وعلى كل حال هذه الترجمة ليست موجودة عند أكثر الرواة فيتأكد منها. نعم. باب نحر الإبل مقيدة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع أي يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب نحر الإبل مقيدة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها. أناخ بدنته ينحرها، السنة أن تنحر الإبل قائمة، تنحر وأن يذبح ما سواها من قعود، هذه هي السنة. لكن يقول العلماء إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جاهز، كل هذا من باب السنة لا من باب الوجوب واللزوم. قد أناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، كنت تريد السنة فعل هذا. وأما مجرد إباحة اللحم بالتذكية أو النحر فكيف ما شئت، لكن السنة في اتباعه عليه الصلاة والسلام. يقول في هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة، وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة. يقول فيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحا، في أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما. يؤخذ منه الإنكار أو جواز الإنكار على ترك على من ترك السنة برفق بلين، يعرف فرق بين ما يوجب التغليظ وما هو من باب ما تركه مباح، لكن الناس منازل، يوجه إلى السنة والناس منازل. نعم. الناس يكفيك من الواجب. نعم. إذا انصرف الإمام من صلاته فوجد بعض المصلين فاتهم الذي فاتته ركعة أو ركعتان أو ثلاثة والصلاة كلها، يتفاوتون في التنبيه. بعض الناس إذا جاء إلى المسجد فرحت لو فاتت الصلاة، وبعضهم إذا فاتت تكبيرة الإحرام تلومه لأنه طالب علم ومعتاد لهذا وقدوة للناس، فالناس منازل. الناس ما زال في مكانه واقفا لا يعرف ماذا يفعل، حتى أني لما مررت أريد أن أنبه الإمام أحدهم واقف قال لي ماذا أفعل، هو يعني ما زال يده اليمنى على اليسرى ما سلم بعض ضج الجامع ما عرفت الناس. هذا بعدهم عن تعليم الناس وبيان الدين لهم. كان الناس في وقت مضى يجلسون بعد صلاة الصبح يحفظون الأصول الثلاثة ويوجهون إليها، والعامة منهم من لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيئا يحفظ الأصول الثلاثة بكمالها. الآن الله المستعان، مثل هذا الذي كبر بالناس خمسا، أولا على الخلاف في مسألة ما زاد على الأربع، كما قال ابن عبد البر أن الخلاف من تسع إلى ثلاث واستقر الأمر على أربع، ابن عبد البر يقول هذا، فما تنبغي الزيادة، ولو زاد الصلاة صحيحة لكن ينبغي أن ينبه الناس لا يبقون في تشويش. يعرض عبادتهم للخلل، مثل الآن بعض القراء اللي يقرأ على جماعة مسجده عوام ويقرأ بقراءات أخرى والمعتبر عندنا في البلد رواية حفص، ثم يبدأ يقرأ، ذكر واحد قرأ ملكي يوم الدين فضج الناس يردون وردوا ما لا داعي يعني. لولا بهذا يا شيخ ننبه الناس قبل الشروع في الصلاة، قبل فقه الناس ولا لا. الأولى أن يلزم الجادة ولا لا؟ لا، في الدروس لا مانع أن تبين المسائل العلمية، هذا الأصل في الدروس، لكن في مواطن العمل وفي مواضع اختلاف الناس اختلاف معارفهم ومداركهم مثل هذا لا يعرضهم للتشويش. مثل تعليم القراءات من فروض الكفايات ولا بد من معرفتها للناس، ولا بد أن يقوم بها من يقوم القراءات الثابتة السبع أو السبعيات، لكن يقرأ بها يدخل في مسجد لا يعرفون إلا قراءة واحدة ويقرأ بهم في أكثر من قراءة، لا شك أن مثل هذا يعرض الناس للشك والاضطراب، نظير ما حصل في عهد عثمان لما اختلف الصحابة وجمع القرآن الناس على حرف واحد في المصحف الإمام. فمثل هذا ما يقال أنه لا يجوز أن يقرأ، يجوز، لا بد أن يقرأ بها، لكن في التعليم غير إمامة الناس والتشويش عليهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.